الله تعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكل لي أرجو رضاك إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكل لي أرجو رضاك يوم القيامة بالاستقامة ترها أرجو السلامة أرجو الكرامة ترها أخشى الندامة يوم القيامة ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة ترما أرجو السلامة أرجو الكرامة ترما أخشى الندامة يوم القيامة ترما ارحمني يا إلهي غير كمالي فأنا